الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الزاد الذي أوصى الله تعالى به المؤمنين أن يتزودوا منه في الحياة الدنيا لأجل الظفر بالحسنى في جنة الله في الآخرة. أيها المؤمنون، من فضائل شهر شعبان الذي نحن فيه اختصاص ليلة النصف منه بغفران ذنوب الخلق، وهي ليلة كما قال عطاء بن يسار رحمه الله تلي في الفضل ليلة القدر التي فضلها الله تعالى على ألف شهر. فقد روى الطبراني وابن حبان وابن أبي عاصم عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. وفي رواية الطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ذكره الشيخ الألباني ورمز له بالصحة في صحيح الجامع. فيا من اعتقت رقبته في هذه الليلة، هديئا لك المنحة الجسيمة. ويا أيها المحروم المطرود من مغفرة الله عز وجل ورحمته، جبر الله مصيبتك، فإنها والله مصيبة عظيمة. فينبغي للمؤمن عباد الله أن يتعرض ما وسعه لنفحات ربه ومولاه، ليظفر بالسعادة في دنياه وأخراه، ويجتنب الذنوب والمعاصي التي تمنع من الغفران ويأخذ بالأسباب المقربة إلى عدو الملك الديان. ومن أعظم الذنوب عباد الله الشرك بالله، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن أعظم الذنوب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلو اجتمع أهل السماوات والأرض جميعا على قتل رجل مؤمن بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. ومن أعظم الذنوب الزنا، فحذاري حذاري من التعرض لسخط الجبار، إذ الخلق كله عبيد الله وإمامه، والله تعالى يغار. لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمله، فلأجل ذلك حرم الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأمر بغض الأبصار. وإنما وصفت هذه الذنوب بأنها عظيمة عند الله دون غيرها، فلما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أي الذنب أعظم؟ وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل لله شريكا مع أن الذي خلق هو الله وحده وليس هذا الشريك. ولهذا وصف الله عز وجل الشرك بأنه أعظم الظلم، إذ هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي زوجة جارك. ثم أنزل الله تعالى تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نسأل الله تعالى العافية. ومن الأسباب التي تمنع غفران الذنوب عباد الله، كما في الحديث الأول الذي افتتحنا به الخطبة، الشحناء، وهي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى في نفسه بغير حق أو سبب شرعي. فليس المشاحن الذي يبغض أخاه لله وفي الله، لأنه من علامة الإيمان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والشحناء عباد الله التي تمنع غفران الذنوب في أوقات المغفرة والرحمة لا تختص بليلة النصف من شعبان فحسب، بل هي في سائر الأوقات، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، أي انتظر هذين حتى يصطلحا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله من أئمة أهل السنة الكبار رحمة الله تعالى عليه في شرح الشحناء التي تمنع غفران الذنوب، قال: هي التي تكون في قلب رجل يكن البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كل من كان فيه شحناء أو كان في قلبه شحناء لأصحاب وصحبك فاسمع لي، وبالله أستعين على قبولك. ألست ترى الموت كل حين تصيبك في أخيك وفي خليلك؟ عباد الله، بعد أيام يأخذ شهر شعبان في النقصان.